نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما قالت أنا في طريق السفر بين الجبال. يا شيخ ما مشكلة عندنا سؤال بس لو جاوبنا على السؤال انت على الشيخ عبد الكريم خضير بس. يا أخي بارك الله فيكم قد سبق الجواب عن حال عبد الكريم الخضير، ولكن ليس كل الناس يعرف حاله، لأن حاله فيه نوع غموض، يعني ليس هو مثل محمد حسان أو المأربي أو غيره ممن يعني قد ظهر أمرهم وعندهم من الكتابات والمؤلفات ما ظهرت بها بدعتهم وظهر انحرافهم. الشيخ عبد الكريم الخضير أنا لا أستطيع أن أقول إنه مبتدع، لكن أنا أقول إن الرجل يعني يجالس أناسا مشبوهين، وقد نصح قبل ذلك بعدم مجالسة بعض الناس الذين هم ممنوعين أمنيا من مزاولة الدروس والمحاضرات وعندهم شبهة وعلاقات مشبوهة، فرفض وأبى إلا جلوس معهم وزيارتهم عندهم المؤانسة معهم، يعني بمثابة الأصدقاء والأبناء ليس بمثابة يعني تأليف القلوب ونحو ذلك. كذلك دفاعه عن الشيخ عبد الله بن جبريل وهو من عرف بانحرافه، لكنه شدد في التعبير بالدفاع ونحو ذلك، يعني عنده أخطاء، وذكر بعض المشايخ أنه سمعه يلمز أهل المدينة، يعني عنده بعض الأشياء التي تدل على خلل عنده. هذا الذي يعني أنا أتكلم به، وأسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يهدي. بعض المشايخ الفضلاء قد لا يعرف ما عند هذا الرجل ويحمله على السلامة، لا سيما في فترة سابقة قبل سنوات استقبله الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وأكرمه بناء على ظاهر حاله، لكن حصلت له مقالات وألفاظ تدل على يعني خلل عنده. عموما كقوله لما قيل له يعني زور الأمير الفلاني وقد جاء إلى منطقته باستثناء منه وتصريح يعني خاص من الأمير، فقيل له يعني تعال نزور الأمير نشكره، فقال يعني لو اعتذر من لا بأس الشخص يعتذر عن زيارة الأمراء وكذا، لكن ماذا قال؟ قال أنا لا أدخل على آل سعود، لا أدخل على آل سعود، أو أنا لا أزور آل سعود، ونحو ذلك من العبارة التي تدل على خلل. عموما الرجل يعني هو معروف عند المشايخ في نجد بالخير والعلم، غير معروف عنه كثير من المؤاخذات. نعم. يعني قد تجد حتى سماحة المفتي يزكيه وغيره، هو الآن عضو في هيئة كبار العلماء، يعني الرجل حاله فيه إشكال ونحن لا نبدعه، ولكن نقول عنده خلل لا ننصح الناس به. لا غير هذا الذي الحد الذي نتكلم فيه. نعم. وهذا الشيخ تطلع العيد والشيخ صالح الصغير والشيخ خالد المصلح من طلاب العلم السلفيين.